وأن عليه النسل أشمك لا وللذي هو أغلى وأقلى وأنه هو رب الشعرى. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا تتمارى. والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي تتمارى. هذا نذير. نذير من النذر الأولى فكمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون. ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا.

بألواح ودسر تجري بأعيننا فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل وَرَقَّ اللَّهُ الْعَظِيمُ